الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، وارزقنا اللهم حسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، فصل: وتقتل الجماعة بالواحد وعنه لا يقتلون، والمذهب الأول: وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مئة فهما سواء في القصاص والدية. وإن جرحه أحد الجماعة، يعني جرح القتيل أحد الجماعة، والآخر جرحه أكثر من 100 جرح، الأول واحد والثاني 100 جرح، والثالث 14 جرحا، تفاوتت جراحاتهم، قال: يؤخذ كلهم بالقصاص. لا يقال أن هذا كذا وهذا كذا. فإذا عفوا عن الدية، إذا قتل جماعة واحدا كلهم يقتلون، لكن ذكرنا بالأمس أن من شرط ذلك أن تكون جراحة كل واحد من الجماعة لو استقلت لأدت إلى موت القتيل الجريح، فلما اجتمعوا على ذلك بهذا الشرط وجب القصاص عليهم. فإن عفا ولي القتيل، لأن القتل العمد موجبه أحد شيئين: إما القصاص أو الدية. فإن عفا عن القصاص فهو يعفى فحقه في الدية. فهؤلاء إذا الذين اشتركوا إنما عليهم دية واحدة، والنسبة بعدد رؤوسهم، لا ينظر إلى الجراحات وكثرتها وعددها، إنما هو بعدد الرؤوس، سواء جرح هذا جرح عميق والآخر بسيط أو أكثر، أو هذا جرحه عدة جراحات والآخر أقل، لا ينظر إلى هذا، إنما ينظر إلى عدد الرؤوس ويعطى دية واحدة. وفي رواية ديات بعدد المشتركين في الجناية، والمذهب هو الأول، إنما يدفعون دية واحدة، وهذا إذا تنازل أهل القتيل عن القصاص إلى الدية. اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر 100 جرح، أو أوضحه أحدهما أو شجه الآخر آمة، أو أحدهما جائفة والآخر غير جائفة، فهما سواء في القصاص والدية. وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر 100، يعني 100 جرح، أو أوضحه بمعنى شج راسه حتى انكشف على العظم، سمى الموضحة، الشجاج في الرأس إذا كان بهذا الشكل، بمعنى أنه فلق اللحم فانكشف العظم، هذه الجراحة تسمى موضحة. ويقول: لو أوضحه أحدهما، بمعنى وضع جعل فيه موضحا والآخر شجه، والشج غير الموضح، الشج غير الإيضاح، لأن الموضح هنا بمعنى كشف العظم، والشجاج إنما هو فلق اللحم. فقال لو أحدهما أحد المشتركين جعل فيه موضحا والآخر جعل فيه شجا والآخر جعل فيه جائفة، الجائفة عن الجرح الذي عمق في الجسد حتى وصل إلى الجوف، فهؤلاء لا يقال أن هذا نسبته، أن هذا يقتل هذا لا يقتل، كلهم يشتركون في حكم موجب هذا العمد وهو القصاص القتل. فإن عفى عن الدية فالدية بحسب رؤوسهم لا بنسبة الجراحات. نعم. لذا قال فهما سواء في القصاص والدية، لأنه يقول وإن جرحه أحدهما جرحا، إن أداة شرط، وهذه أداة الشرط تدخل على الفعل فتجعله ماضي، وهي تدخل على الأفعال التي يشك في حدوثها ليست بمستيقنة، بخلاف حرف إذا لا يدخل على الفعل إلا إذا تحقق وجوده. قال إن جرحه كذا، إن أداة شرط تدخل على فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاؤه. قال إن جرحه أحدهما وأوضحه الآخر وشجه الثالث، هذا أداة شرط وفعله، ما تم الكلام. فأين جزاء الشرط؟ قال فهما سواء في القصاص والدية، فهما جواب الشرط. ولما كان جواب الشرط ليس بفعل اسم دخل عليه حرف الفاء، فقال فهما أي جواب الشرط أنهما يستوون في الدية والقصاص. أما القصاص ما يتبعض، كلهم يقتلون، وأما الدية فإنها تتبعض، فهي بحسب رؤوسهم. فإن كان المشتركون ثلاثا فالدية أثلاثا توزع عليهم، وإن كانوا أربعة فالدية أربعة أرباع توزع عليهم، وهكذا. نعم. لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين، إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه، ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم، لأن الشرط يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفي باحتمال الوجود، بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه. طيب. في انتفاء الحكم. هذه نقرأها مرة ثانية لأنها عبارة دقيقة، وهي تختص بطلبة العلم الذين معهم نسخ. يقول هنا لأن اعتبار التساوي كأنه جواب لمعترض يقول أنتم اعتبرتم عدد الرؤوس ولم تعتبروا أثر الجراحات في القديم، لأن الأولى أن تقول فلان ضربه جرحه جرحا عميقا والآخر جرحه أقل، فالعدل أن ينظر إلى جراحاتهم. قال لا، لأن الجراحات لا تتساوى، فرب جرح تراه في الخارج أنه بسيط لكن في الجوف تجده حطم أعصاب وعروق وأثر تأثير لا يدرى. فلما كان التساوي في الجراحات أمر غير متيقن غير معلوم لا يوثق به، لا يمكن إثبات العدل فيه. والجرح جرح القتيل شرط في تحقيق القصاص، لما يكون قصاص إلا بعد إثبات، لا بد من وجود الشرط ليتحقق وجود القصاص، وهذا شرط في إثبات القصيص. الجرح المؤلم الذي يؤدي إلى الموت شرط في إثبات في وجوب القصاص. هذا الشرط لا بد أن يكون معلوم، بمعنى متحقق الوجود. لو كان الشرط محتمل غير متحقق، فالفقهاء لا يعتبرونه. كل شرط موهوم أو محتمل يعتبر وجوده كعدمه فيلغى، فيقال حينئذ أنهم لم يقتلوه فلا قصاص. نقرأ العبارة واستمعوا إليها. نعم، لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين. لو قلنا اعتبار التساوي لابد تعتبر تساوي الجراحات في القتيل، لو أخذنا بهذا المبدأ لكان هذا يؤدي إلى إسقاط القصاص، لأن لا تجد جرحان يتساويان من كل الوجوه، وأنت اشترطت من لا بد من التساوي، فلما كان التساوي غير موجود فأنت في ذلك تسقط القصاص. قال اعتبار التساوي في الجراحات يؤدي إلى سقوط القصاص فلا نعتبره. نعم، إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه، ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم. لو احتمل يحتمل أن هذا الجرح مثل هذا الجرح، إذا قلت يحتمل معناته غير مستيقن، غير أن يعني لا أننا غير مستيقنين بوجود هذا الشرط وهو تساوي الجراحات. فلما كان غير مستيقنين والشرط لا بد أن يكون متيقن، الشرط الوضوء شرط في صحة الصلاة، فمن رأى أنه أن هذا الشرط غير متيقن يحتمل أنه متوضئ وغير متوضئ لا بد من إلغائه ويقال له قم توضأ. وكذا جميع الشروط التي هي العبادات لا بد من تحقق وجودها، الاحتمال ما ينفع، الاحتمال يلغيه. فلذا قال إذا كان محتمل اعتبرناه أنه غير موجود. نعم، لأن الشرط يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفى باحتمال الوجود، بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتفاء الحكم، ولأن الجرح الواحد يحتمل أن يموت به دون المئة. فرع، إذا اشترك ثلاثة فقطع أحدهم يده والآخر رجله والثالث أوضحه فمات، فللولي قتل جميعهم والعفو عنهم إلى الدية، ويأخذ من كل واحد ثلثها، وله أن يعفو عن واحد فيأخذ منه ثلث الدية ويقتل الآخرين، وأن يعفو عن اثنين فيأخذ منهما ثلثي الدية ويقتل الثالث. قال إذا اشترك ثلاثة في قتل رجل فأحدهم قطع يده والآخر قطع رجله والثالث جعل فيه موضحا فمات، وثبت هذا، فالولي يعني ولي القتيل، الولي اسم جنس قد يكون أكثر من واحد وقد يكون واحد، فهذا الولي سواء كانوا جماعة أو واحد لهم أن يقتصوا من الجميع، لأن الأئمة الأربعة يقولون تقتل الجماعة بالواحد، فله أن يقتص يعني يأخذ بالقصاص من الجميع، وله أن يعفو عن أحدهم فيأخذ منه ثلث الدية ويقتل الآخرين، واضح هذا؟ وله أن يعفو عن اثنين فيأخذ منهما ثلثي الدية ويقتل الآخر، وله أن يعفو عنهم جميعا فيأخذ دية واحدة توزع عليهم أثلاثا. هذا واضح؟ نعم. وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق فهما قاتلان، أي فهما سواء في القصاص أو الدية. أحد قطع من المرفق والآخر من الكوع، المرفق عند انتهاء الكف، المرفق عند انتهاء الذراع، فقال أحدهم قطعه من الكوع وهي عند انتهاء قبضة اليد، والآخر من المرفق. قال فمات، أي بعد أن فعل الثاني فعلته مات هذا المجروح الجريح القتيل. لما مات أثر ذلك، لا قلنا مات أثر ذلك، لأنه لو قطع أحدهم يده من المعصم من الكف فبرأ، فجاء الثاني فقتله فقطعه من المرفق فمات، يقتل الثاني. والأول إنما عليه القصاص في العضو، إما أن يدفع الأرش أو ما إلى ذلك، لكن الثاني هو القتل. هنا لم يبرأ، قطعه الأول ثم الثاني قطعه من الجهة العليا فمات، فهذا كلاهما ولم يبرأ فمات من تلك الجراحة، فكلاهما قاتل فعليهما القصاص. واضح هذا؟ نعم. اقرأ الشرح. وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق فهما قاتلان، أي فهما سواء في القصاص أو الدية إذا قطع الثاني قبل بروء جراحة الأول على المذهب، لأنهما قطعان، فإذا مات بعدهما وجب عليهم القصاص كما لو كان في يدين. وقيل القاتل هو الثاني فيقاد الأول، لأن قطع الثاني قطع سراية. قال فيه قول أن القاتل هو الثاني، لما قال قيل يعني القول ضعيف، الأول هو الصحيح. لما قيل أن القاتل الذي قطع من المرفق، قالوا له كيف هذا؟ قال لأن الأول قطع يده من الكوع، فالجرح إما أن يبرأ أو يسري، وهذه السراية قد تؤدي إلى الموت، إما سراية الدم حتى ينتهي أو سراية الجرح حتى يعتلي إلى الجسد فيموت، فلا ندري هل يسري هذا الجرح أو يبرأ منه. فجاء الثاني فقطعه من المرفق فقطع سراية الأول. لما قطع سراية الأول قلنا أن الدية إنما هي على الثاني، هذه حجة من قال إن القصاص إنما يكون على الثاني، لكن المذهب أن القصاص عليهما معا. نعم. وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع حشوته أمعاؤه أو مريئه، وهو مجرى الطعام والشراب في الحلق، أو ودجيه، والودجان هما عرقان في العنق، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل هو الأول. بينا الأول الجرح الذي هو قتل لكن يبرأ. الآن مسألة أخرى، لو اشترك جماعة في قتل واحد فأحدهم فعل به فعلا لا تبقى معه حياة، شق بطنه وأخرج أمعاءه فألقاها بعيدا عنه، هذا أمعاءه يعني أحشاءه، حشوته أو حشوته يعني أمعاءه، ثم جاء آخر فحز رقبته فقطعها، أيهما القاتل؟ تصورنا المسألة، أحدهما عمل فيه جرحا لا تبقى معه حياة. اسمعوا يا إخوان، نحن نقرأ ونتكلم عن أحكام الله عز وجل، ومعرفة هذه الأحكام عبادة، إذا الله عز وجل يحب من عباده أن يعرفوا أحكامه، ما أنزل الله هذا القرآن المهيمن على سائر الكتب إلا ويريد من عباده أن يفهموه ويتدبروه ويعملوا به، فإنه حياة ونور، ما يمكن تمشي في الدنيا وأنت ما تعرف كتاب الله، وإن مشيت فأنت تمشي على غير هدى، تأكل حرام وتلبس حرام وممشاك الله أعلم به، فهذا الكتاب هو نور للمؤمن، وسراج يعرف كيف يضع قدميه في هذه الدنيا وكيف يعبد الله. فإذا تكلمنا على القتل ما نقص قصص لأجل التسلية، وما اجتمعنا هنا لأجل أن نعرف شيئا من قانون الحكام أو قانون المحامين، لا، نحن نتكلم على حكم الله، ما الذي يجب لو فعل الإنسان فعلا. تقول إن شاء الله أنا ما أفعل، فنحن نسأل الله عز وجل أن يستجيب لنا ولكم ألا نرتكب هذا الجرم الخطير، لأنه أكبر جرم بعد الشرك بالله. ولا تقل ذلك، نقول نعم، ولا يضرك أن تفهم حكم الله بل يفيدك ولو لم تفعله. ولا تقول أنا لست بقاض وحاكم فما يهمني معرفة هذه. يقال له لا، لما كان الدرس منعقد وطلبة العلم يصغون وأنت أردت أن تصغي، فاعلم حكم الله في المسألة، فمن كان عنده علم عن شيء من حكم الله وهو أفضل من آخر لا يعرف هذا الحكم. فالمجلس هذا إن شاء الله ليس بمضيعة، ومعرفتك بأحكام الله مما يزيدك نور في القلب والفهم. فإذا فعل أحد الجنات المشتركين في قتل قتيل فأحدهما فعل به فعلا لا تقوم به حياة، والآخر أجهز عليه، فيقال القصاص القود القتل على الأول، والثاني ما الذي يفعل به؟ قال الثاني يعزر، هذه كمن اجترأ على حرمة ميت، ميت أهله غسلوه ووضعوا عليه الكفن وتركوه في الدار ينتظرون الصباح لدفنه، فجاء أحدهم ومزق الكفن وهشم أسنانه ليخرج الذهب المعلق في الأسنان. هذا ما يقال تعال نحن نقتص منك ما حطمت أسنانه ونحطم أسنانك، لا، ما يقال، لأن القصاص إنما هو في الحياة مو بين الميت والحي. فيقال أنا فعلت هذا بميت، الميت تأكله التراب، ما الذي يضركم؟ يقال له لا، الميت له حرمة، فأنت انتهكت حرمة الميت فلا بد من تأديب يؤدبه الحاكم. واضح هذا؟ هذا الذي أخرج حشوة القتيل فقطعها وألقاها، فبقي هذا الجريح الذي حياته محدودة فأصبح كالمذبوح يتلوى، فجاء آخر فحز رأسه فقطعها، فهذا الثاني إنما انتهك حرمة ميت ما فعل شيء، الأول هو الفاعل هو القاتل. فالقصاص إنما يكون على الأول، والثاني يؤدب ويعزر. هذه المسألة غير تلك التي مرت، واضحة هذه؟ اسمعوا ما يقرأ القارئ. نعم. وإن فعل أحد ما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع حشوته أو مريئه أو ودجه، أو مريئه يعني البلعوم الذي يمرأ منه الطعام، إذا قطعه في الغالب ما تبقى معه حياة، أو قطع ودجين، الودجان عرقان في العنق يصعدان إلى السماء إلى الرأس ويهبطان إلى القلب، فإذا قطعهما الإنسان خرج الدم بغزارة ويموت ما يعيش الإنسان. لو قطع يده قد يعيش بعدها، لكن قطع رقبته، الذي قطع الرقبة وهو الثاني هو الذي فعل فعلا لا يعيش بعده. نعم. فالقاتل هو الثاني لأنه هو المفوت للنفس جزما، فعلى هذا عليه القصاص في النفس والدية إن عفى عنه، لأنه لم يخرج بجرح الأول من حكم الحياة، وعلى الأول ضمان ما أسلف. القاتل هو الثاني هو الذي عليه القصاص أو الدية. طيب، والأول الذي قطع الكف وعمل الجائفة، فعلى هذا عليه ضمان ما فعل في الكف، له أرش يسموه أرش عن الجراحات، هذه تقدر الحاكم يقدر كم قيمة هذه الجراحة يدفعها الأول، لكن القصاص أو الدية إنما هو على الثاني. وعلى الأول ضمان ما أتلف لأنه حصل بجنايته بالقصاص أو الدية، لأن الحياة عادة تكون موجبة للقصاص. الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية، عليه الضمان إما القصاص أو الدية. قطع كفه تقطع كفه، قطع إصبعه تقطع إصبعه. الجائفة ما يمكن فيها قصاص، فيها الأرش الجائفة التي في البطن، لأنه ما يمكن أن يعمل مثل ما عمل، فهذا فيه أرش، فيه تقدير هذه الجراحات كم يعطي فيها فيعطيه ضمان ذلك. نعم. وتارة لا تكون كذلك كقطعها خطأ، لكن جرح الأول إن كان موجبا للقصاص خير بين قطع طرفه والعفو عن ديته والعفو مطلقا، وإن كان لا يوجب قودا كالجائفة فعليه الأرش. نعم. وإنما جعلنا عليه القصاص لأن الثاني بفعله قطع سراية الأول. وإنما جعلنا عليه أي على الثاني، ضوء عليها فوق عشان تعرف، وإنما جعلنا عليه القصاص، جعلنا عليه القود. يحتمل الأول، قال لأنه قطع سراية الأول، الأول كان جرحه يسري بالإمكان أن الذي قطع كف فلان، والثاني قطع رأسه، الذي قطع الرأس هو الذي يقاد منه، قال إنما فعل الثاني قطع سراية الأول، وإلا كان يحتمل كلاهما القصاص عليهما، قد يكون القصاص عليهما، لأنه قد يقال يحتمل أن الأول لما قطع يده قد تسري هذه الجراحة بعد شهر أو شهرين فيموت منها، فيكون عليه القود القصاص، فإنما عملنا القصاص على الثاني لأنه أوقف سراية الأول وبدأ جراحة جديدة. نعم. لأن الثاني بفعله قطع سراية الأول، وإن كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة، إلا أنه لا يخرج به من حكم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة، فالقاتل هو الثاني، لأن عمر لما جرح وسقي لبنا فخرج من جوفه فعلم أنه ميت، وعهد إلى الناس وجعل الخلافة في أهل الشورى، فقبل الصحابة عهده وعملوا به. طيب. هذه مسألة سهلة القراءة، قد تفهم فهما سريعا، لكن المقصود ما يتفطن له طالب العلم إلا بصعوبة، ومن أنار الله قلبه وفهمه. اسمعوا العبارة الأولى: فعل به فعل لا تبقى معه حياة، والثانية: فعل به فعلا لا تبقى معه حياة سريعة لكن تبقى معه حياة طويلة. الأول ما يعيش بعده، والثاني يحتمل أن يعيش بعدها وقد لا يعيش، لكن تبقى معه حياة ليست كحركة المذبوح، إنما حياة يتكلم ويفهم ويقول، لكن في الغالب لا يعيش بعده. قال: مع ذلك لو فعل الثاني فعلا والأول فعل به فعل تبقى معه حياة، والثاني أجهز عليه، القصاص على الثاني لا على الأول. اسمعوا العبارة هذه: وإن كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة، جرح الأول يؤدي إلى الموت لكن موت بطيء. نعم. إلا أنه لا يخرج به من حكم الحياة، لكن لا يخرج به من حكم الحياة، حياته ميؤوسة منها، لكن تبقى معه حياة قد تطول وقد تقصر. نعم. وتبقى معه الحياة المستقرة، فالقاتل هو الثاني، لأن عمر لما جرح وسقي لبن، الآن قاتل هو الثاني، جاب هذه المسألة، قال: لا يلتبس عليك يا طالب العلم أن تقول الأول قطع أحشاءه وأبانها فصلها عن جسدي ألقاها بعيد، علمنا أن هذا لا تبقى معه حياة، أما الثاني فطعنه طعنا جائفة قطعت بعض العروق فعلمنا أنه لا يمكن إيصالها، لكن متماسك ويتكلم، قد يعي ما يقول ويفهم منه ما يقول، فرق بين هذه الحياة وبين الأولى، لكن هذا الفعل الثاني كذلك ما تبقى معه حياة. مع ذلك نقول أن هذا القاتل هو الثاني الذي قطع الرقبة وحز الرأس ليس الأول، ويقال له: لما مع أن هذا تبقى معه حياة؟ قال: لا إشكال في ذلك، لأن هذه الحياة وإن كانت ليست ميؤوسا منها لكن هذه الحياة في الواقع ليست بحياة كحياة الذين يمشون على الأرض يوصون فتؤخذ وصاياهم فيعتقون عبيدهم فيقبل عتقهم للعبيد ويقول أعطوا فلانا وفلانا فتقبل عطاياهم. قال هذا لا، حتى لو إلا إذا كان متماسك العقل، لكن هذه وصاياه الأخيرة ما تقبل. قال كيف ما تقبل؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وكان غلاما للمغيرة طعنه في الصباح وهو يصلي الصبح فسقط، فأتوه بلبن فشربه فرأى اللبن يخرج من الأمعاء، فعلم أن هذه حياة، أن هذه حياة لا يعيش بعدها، فأوصى بنيه وأوصى الخلافة بعده في أشخاص. قال اسمعوا أقوال هؤلاء، فما اختاروه لكم خليفة فهو الخليفة. قبلوا منه هذه الأحكام ولا ما قبلوها؟ مع أن لو علمنا أن فلانا ميؤوس حياته وكان صاحب جريمة وصاحب بطش وظلم قال إني تبت، يقال له ما تقبل التوبة، توبتك هذه غير مقبولة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وليست التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ليست التوبة على هذا. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والآية الأخرى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما قبل الله منه، مع أن التوبة تقبل من العبد ما لم يغرغر، إلا إذا رأى الموت وأراد أن يتوب يتوب الله عليه، أما قبل ذلك ما تنفع. وكذلك الذين تطلع عليهم الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس وعاين الناس وأرادوا أن يتوبوا ما تنفع، يبقى الصالح صالح والذي يعمل السيئات كما هو. لكن عمر لما أوصى قبلت وصاياه ولا ما قبلت؟ قال هذه الحالة مع ذلك إن كان متماسك ويعي ما يقول وأجهز عليه آخر فالآخر هو القاتل، ويقتص من الآخر ولا يقتص من الأول. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. نعم. سائل يقول من كانت له عادة صيام يومي الاثنين والخميس فهل يستحب له صيام يوم غد الاثنين؟ لا، إذا كان يوم شك يوم الاثنين ما في شيء، ليس يوم الشك يوم الثلاثاء، يوم الاثنين يوم 29، لكن يوم الثلاثاء يستحب لا يصومه إذا وافق، حتى لو وافق اثنين. نعم، الأولى لا يصومه. نعم. يقول هل لمس النساء أثناء الطواف ينقض الوضوء والطواف؟ إن تعمد لمسهن نعم يروح يتوضأ، وإن ما تعمد صادف أنها مست بشرته وبشرتها لا ينقض الوضوء. يقول نذرت أن آتي بعمرة فجئت للمدينة، تعمد لمسها أي أنها ليست أنها أجنبية عنه، وإلا لو لمس زوجته ما قلنا أخته وأمه، لأن هذه ليست مظنة شهوة، لكن لمس زوجته وأخذ بكفها وهو في الطواف ما ينقض الوضوء هذا، واضح؟ لكن لو كانت أجنبية في الغالب تعمد أن يباشرها أو يضع يده على يدها فالأولى ذا يتوضأ ويستغفر الله فيه عما فعل. نعم. يقول السائل: نذرت عمرة فجئت المدينة أقمت بها أسبوع ثم أحرمت من هناك بعمرة ووصلت هنا، فهل أفعل النذر أولا أم عمرة رمضان الذي نويت بها من بيتي؟ هو نذر عمرة وجاء من المدينة بالعمرة هذه، فيريد أن يعمل النذر ويريد أن يعمل عمرة لرمضان، يعني هذه لا تبيها عمرة نذر يعني وانتهى فرغ منها. الحمد لله لسه ما فرغ منها. ها؟ ما فرغ منها. يقول هل يعملها أول ولا يعمل عمرة رمضان؟ هو ما أدري ما نيته يوم يوم يوم حين خرج من من من من من من من آبار علي. النذر لابد، لما يقول نذرت لله نذرا أن أعمل عمرة لابد أنه نواها هناك، إن لم ينويها فليست هذه العمرة للنذر، ما تكون للنذر، لابد أن ينويها قبل تلبس الفعل حتى يفي ذلك النذر، إن لم ينويه فليست للنذر. نعم. يقول السائل: بعض الأئمة يقلب بصره في المصلين بعد الصلاة، فهل هذا له أصل؟ بعض الأئمة يقلب بصره في المصلين بعد الصلاة، ما ينبغي هذا. لا، شيء ثاني. اللهم صل على عبدك ورسولك.